يقول السائل ما رأي سماحتكم يقول أنا شاب مقصر في صلاة الفجر أحيانا أصليها وأحيانا لا أصليها تهاونا مني. على كل حال العلماء رحمهم الله قد صرحوا بأن من تهاون بالصلاة وتركها تهاونا فقد كفر، فيستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا وجب قتله، وأن من يتساهل ولو بصلاة واحدة ويتركها عمدا فإن أيضا قسم من العلماء يرى أنه كافر ولو أنها صلاة واحدة. فعليك أن تتق الله وأن ترجع إلى الله وتحافظ على الصلاة قبل أن تحل بك العقوبة إما عاجلا وإما آجل، فإن هذا ليس من شأن المؤمن. المؤمن هو الذي يحافظ على صلاته، فهي الركن العظيم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي الصلة بينه وبين الله. والله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها، توعدهم الله بالويل. وكذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهو هاد في جهنم. أضاعوها ما تركوها لكن تساهلوا بها حتى خرج وقتها، فهذا تلاعب في هذا الركن العظيم وليس فيه عذر ولا تسامح. فإذا كان المحافظة على صلاة الجماعة واجب محتم، فكيف إذن يترك الصلاة بالكلية حتى يخرج وقتها أو لا يصليها؟ لا شك بكفره إذن. يقول السائل من أحد الأمهات توفي أحد أبنائها وترفض دفنه وموجود الآن معها في البيت وله 10 أيام، يقول ماذا نقول لها وبماذا ننصحها ويتسمعك الآن؟ على كل حال إنه لا يجوز ترك الميت بعد أن يموت، فإن أرحم الناس به من يسرع في تجهيزه ودفنه بعد الصلاة عليه وتغسيله، وكونه يبقى عندها لا ينفعها هي ولا ينفعه هو. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله. فالواجب هي المسارعة في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وعليها أن تسترجع، تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، وتصبر وتحتسب ذلك عند الله وتتق الله. فسنة الله في خلقه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فعليها أن تسلمه إلى من يجهزه ويصلي عليه ويدفنه مع المسلمين، فهو خير لها لئلا تأثم بذلك. يقول السائل هل الزواج قضاء وقدر وأن الرجل مهما عمل إنه لن يذهب عنه نصيبه؟ هذا لا شك فيه، ما يرتفع نفس ولا ينخفض إلا بقضاء الله وقدره. فالزواج من باب الأولى من جملة الأفعال، ولكن على الإنسان أن يفعل يبذل الأسباب بالاختيار، اختيار المرأة، يبذل الأسباب بالسؤال عنها والتحقق والتثبت، ويستخير الله عز وجل، فإذا عزمت فتوكل على الله. ورسال بعض المعتمرين يذهبون عند القبة الخضراء ويستقبلونها ويدعون، يقول ومنهم من يفعل الشرك، هل على كل حال إن الدعاء عند القبر أو عند أي مكان يعتقد فيه أن الدعاء عنده له مزية وله فضل أو فضيلة وليس لذلك أصل ولا دليل